من هذه الهديه من هذه الهديه يا اخي مسموح لكل واحد يعمل مظهر بتاع شيخ وتكلم في الاذاعه مسموح يتكلم ويسمع الملايين بكلام خطا خطا ما انتم ما فيكم سلطان ويمشي يسمعوا الشباب يعتقدوا ان هذا صحيح مش معقوله يتخلط الغصب سنين واحد يقول لهم احنا علاش نحبوا النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم يقول لنا رسول الله لنا الحبيب لنا بالنبي القران لان حبيب الله لا لا ما شو لا انا كان يا اخوان كان يشفعنا من قال لك يشفع لك محمد محمد يلا حتى نفسنا ما يشفع لهذا كله نفس اللي كذب رهين يوم انا تبعه شفاعه الشافعين من اللي قال لك محمد يشفع لك والله قال والله لما المسيح قالوا المسيحيين قالوا عيسى قتل نفسه من اجلنا ليش يغفر لنا ذنوبنا وهذا خطا عيسى ما قتل نفسه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا كمان اذا عيسى ما قتل رفعه الله اليه اني متوفيك ورافعك الي عيسى ما قتل نفسه من اجل المسيحيين ولا حاجه المسيح اللي عمل خطا يدفع ثمن ينزل النار عمل الصواب ينزل الجنه زي مسلم زي اي ديانه اخرى قالوا ما دام عيسى غفر ذنوب التابعين وبيكون شفيع لهم ليش احنا ما نقلدهم ونقولوا حتى محمد تعهد يعني محمد حيكون شفيعنا ويسموا عبد الشفيع والشفيع وشفيعنا يوم القيامة ويا شفيعنا ويا محمد ونذكر في الله أكثر محمد يقول الله ساكتين دي محمد كل من الله شو النفاق وهديك الهدايا لأن محمد يشفع لنا كما والله أقوى من محمد ما هو اللي يقدر يحطك أنت محمد في الجنة ولا في النار شوف الخطأ اللي احنا ماشي محتاجين لثورة ثقافية تو هذا الدجل كتيبات صغيرة أقرأها ألف